فضيلة الشيخ، متى تكلف المرأة بالأحكام الشرعية من عمرها؟ مثال المرأة من الرجل أجلات أو تغلى المرأة من الرجل تغلت بأمور ثلاث وتدين رابعا هي متى بلغت 15 سنة وأصبحتها صارت امرأة مكلفة صلاة وغيرها من الصيام والحج ونحو ذلك، وكذلك إذا أنبتت الشعر الخشن التي تسمى الشعر الآن على الفرد صارت مكلفة أيضا كالرجل، وهكذا بالإنزال إذا أنزلت المني بالشهوة عن نظر وعن تفكير أو عن احتلام فلتكون بهذا مكلفة كالرجل. هذه الثلاثة مشتركة من الرجال والنساء، أولا بلوغ 15 سنة على الراجل، إذا أكبر 15 سنة صارت امرأة مكلفة في أحكام الدين كالرجل سواء. الثاني انبات الشعر الخشن حول الفرج، هذا أيضا من أسباب التكليف لرجل المرأة جميعا. الثالث إنزال المني بشهوة سواء عن احتلام أو عن تفكير أو نظر ونحو ذلك، فمتى أنزلت أو أنزل المني صار مكلفين. طلب الرابع تخص بها وهو الحيض، فمتى حاضت صارت مكلفه بذلك. هذه الامور التي بها التكليف للمرأة والرجل جميعا، وهي ثلاثه مشتركه والرابع للمرأة خاصه وهو الحيض.